الحمد لله. إن شاء الله جميعا يا أخواني وأخواتي نتوجه إلى الله عز وجل. الأخوات يتقاربوا من مكان قريب من مكان السماعة ويجلسوا بالتوجه الكامل بحسب توجهكم. الله عز وجل يفتح على المتكلم بحسب الطلب، المعونة لقدر المؤونة. بحسب الطلب الله عز وجل يعطينا، فإذا نجلس بالافتقار والطلب الله يمن علينا بكرمه وفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وإن شاء الله كلنا نكون متوجهين جزاكم الله خير. ونوقف الشاي والقهوة الآن، خلاص انتهينا الآن وقت الأعمال ما فيك، سامحونا بعدين شيخ، سامحنا الكل يجلس بالتوجه. بارك الله فيك. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. ويقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة يا أخواني وأخواتي الكرام في هذه الدنيا وفي الآخرة بسبب الأعمال الصالحة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة مرتبطة بالأعمال، الحياة الطيبة مرتبطة بالأعمال، والأعمال مرتبطة بالإيمان، الأعمال مرتبطة بالإيمان. إذا صلح الإيمان تصلح الأعمال، وإذا صلحت الأعمال تصلح الأحوال من السماء. فساد الأحوال وصلاح الأحوال مرتبط بصلاح الأعمال وفساد الأعمال، وصلاح الأعمال وفساد الأعمال مرتبط بصلاح الإيمان وفساد الإيمان. فالعمل مرتبط بالإيمان، والأحوال مرتبطة بالأعمال. لذلك الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالجهد على الإيمان وعلى القلوب: ألا إن بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة المكرمة جهد على الإيمان، جهد الإيمان، إن لك في النهار سبحا طويلا. ما كان هناك بحر في مكة ولا بحيرات ولا ماء، أين يسبح؟ في بحر الناس، في دعوة الناس إلى الله. كثير من الناس يقول أنا ما أعرف شيء، شو أتكلم مع الناس، كيف أدعوهم إلى الله؟ كثير ناس يسألون كيف الناس يدخلون بالإسلام معكم، شو بتحكون، شو بتقولون؟ الداعي إلى الله دائما يعظم الله جل جلاله، يتكلم في عظمة الله، ثم يبين نعم الله على الإنسان، والإنسان عبد الإحسان. فإذا عرف نعم الله، لأننا غافلين حتى عن النعم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا الإنسان يا أخوان الكرام الله عز وجل خلقه من العدم، أمده بالنعم، سخر له المخلوقات كلها لخدمته، لأنه أشرف المخلوقات عند الله عز وجل. فإذا عرف مقصده وقام على المقصد الذي خلق من أجله، يترقى في الدرجات حتى يصبح أفضل من الملائكة عند الله عز وجل. وإذا هذا الإنسان ما عرف المقصد الذي خلق من أجله ولم يقوم على الأعمال التي خلق من أجلها، فهذا الإنسان يكون أدنى من الحيوان عند الله عز وجل. الحيوان يكون أشرف منه وأفضل عند الله منه وأعظم عند الله منه. لذلك الله جل جلاله في القرآن الكريم بين، اليوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم القيامة كل إنسان ينظر إلى أعماله، ليس هناك الدرهم ولا الدينار ولا الدولار، ولكن هناك الأعمال، الحسنات والسيئات. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله جل جلاله يحيي جميع الخلائق يوم القيامة ويأخذ الحقوق لأصحابها، هو الحكم العدل جل جلاله، حتى يأخذ الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني عنزي كان عنده قرون وتنطح عنزي بدون قرون، فالله عز وجل يأخذ قرون هذه ينزعها ويعطيها التي ليس عندها قرون، حتى تنطحها كما نطحتها في الدنيا، حتى كل واحد يأخذ حقه. ثم لا جنة ولا نار، يقول للحيوانات البهائم كوني ترابا، كوني ترابا. فالكافر لما يرى هذا المنظر أن البهائم تؤخذ لها الحقوق ويقتص لها ثم تكون ترابا، لا جنة ولا نار ولا عذاب ولا حساب، ثم يقال للكافر خلود بلا موت في النار، نسأل الله العافية، الله يحفظنا وإياكم، خلود بلا موت في النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا العذاب، لا يموت فيها ولا يحيا، يتمنوا الموت وليس هناك الموت بل العذاب المتواصل، يبكوا يبكوا حتى تجري السفن بدموعهم، يبكوا حتى ينتهي الدموع ويخرج الصديد وينتهي الصديد ويخرج الدم وينتهي، ولا تنتهي البكاء والألم والخوف والجوع والهم والحزن. فلما الكافر يرى هذا المنظر ماذا يقول؟ يا ليتني كنت ترابا. شو يعني يا ليتني كنت ترابا؟ يتمنى أن يكون حيوان في الدنيا، كلب في الدنيا، حمار في الدنيا، حتى فار في الدنيا، وما كان إنسان. لأن الآن هم في المشاهدة، عندهم يقين، عين اليقين وحق اليقين أمامهم. في الدنيا يتكبر ويتجبر، في الآخرة الكل ذليل، الكل خائف. لذلك الإنسان لما يعرف الله عز وجل حق المعرفة يكون عايش في الخوف من الله جل جلاله. أخوف الناس كان من الله عز وجل الصحابة الكرام رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خائفين على أنفسهم. يقول أبو بكر رضي الله عنه: لو كانت إحدى قدميه في الجنة ما أمنت مكر الله. عمر رضي الله عنه يقول: لو كل الناس دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار، بقي واحد ما أعرف أنا مصيري وين، أين أكون، لخفت أن أكون أنا. خائفين وجلين، لأنهم عرفوا الله حق المعرفة. فالمقصود يا أخواني وأخواتي الكرام في هذا الوقت القليل نتعرف على الله، من هو الله جل جلاله؟ هو الذي خلقنا، هو خالقنا ومالكنا ورازقنا جل جلاله، له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى، له صفات الكمال والجمال جل جلاله، هو الخالق كل ما سوى الله مخلوق، هو الرزاق كل ما سوى الله مرزوق، هو القوي كل ما سوى الله ضعيف، هو الغني الحقيقي كل ما سوى الله فقير محتاج إلى الله جل جلاله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هو الصمد جل جلاله، جميع المخلوقات محتاجة إليه وتصمد إليه، وهو الغني عن جميع المخلوقات. لم يخلقنا ليستكثر بنا من قلة، ولا ليستأنس بنا من وحشة، ولا ليستعين بنا على أمر قد عجز عنه جل جلاله. خلقنا لنعبده طويلا ونذكره كثيرا، وهو الغني عنا وعن عبادتنا وعن ذكرنا. لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين جل جلاله. كما جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوا كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي، يقول الله جل جلاله، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. إذا دخلنا الإبرة في البحر رفعناها أدش بنقص البحر. هكذا خزائن الله، ملك الله. لماذا يا إخواني بالله؟ لأننا وما نملك كلنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن وما نملك لمن؟ ملك لمن؟ نحن عبيد، وكل ما نملك ليس لنا، أمانة عندنا. المشكلة الآن المسلم عنده سوء الفهم، أصبح يظن أنه حر وليس عبد، وهذا أمر خطير جدا، أن يظن الإنسان أنه حر. سبحان الله، عند البدو كنا عايشين في الخليج، الحر والحمار، حمار يسموه الحر، الحمار، ولكن الإنسان عبد، عبد لله. العبودية لله عزة. الله لما امتدح النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى العبودية لله عزة درجة عالية. إذا نحن نكون عبيد لله، لكن العبودية المخلوق لله. فنحن الآن عندنا سوء الفهم، أصبحنا نظن أننا أحرار، لسنا عبيد. وليس فقط أحرار بأنفسنا، أصبحنا نظن أننا أحرار كذلك بأموالنا. هذا مالي حر، أنا بدي أسوي فيه اللي بدي إياه. من قال إنه مالك هذا؟ هذا المال لله، أنت مؤتمن عليه. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل تؤدي هذه الأمانة؟ هل تؤدي حق الله عز وجل في هذا المال؟ هل تتقي الله عز وجل في هذا المال؟ هل تنفقه فيما يرضي الله عز وجل؟ أم تنفقه فقط في الشهوات واللهوات؟ فكيف كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم ينفقون أموالهم؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم أنفق ماله؟ كيف أزواجه خديجة رضي الله عنها أنفقت مالها؟ كانت من أغلى الأغنياء في مكة، أنفقت مالها كله من أجل الدين، كل مالها أنفقته من أجل الدين، حتى جاءت الفاقة والجوع في بيتها رضي الله عنها. لما أنفقت كل شيء من أجل الدين، الله جل جلاله أرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقرئ خديجة السلام. وبسبب إنفاقها كل شيء، حتى ما بقي طعام ولا شراب في بيتها ولا عند أولادها وبناتها، فالله عز وجل بشرها ليس ببيت في الدنيا ولا قصر في الدنيا ولا فيلا في الدنيا، قال: يبشرها بقصر في الجنة من ذهب، من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله عز وجل أرسل لها البشرى أن لك بيت من قصب، أي من لؤلؤ. القصب هو اللؤلؤ، عندها قصر من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يعني لا في تعب ولا في إزعاج ولا في أصوات ولا في على كيف. هذا بسبب إيش يا أخوان؟ اثنان من هذه الأمة الذي أرسل لهم الله عز وجل السلام، رجل وامرأة من النساء، خديجة الكبرى رضي الله عنها لما أنفقت كل مالها من أجل الدين جاءها السلام من الله عز وجل، إن الله يقرئ خديجة السلام. فبكت رضي الله عنها لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل السلام. وكذلك الصديق رضي الله عنه لما أنفق كل ما له، لما أنفق المال كله من أجل الدين وجاء الفاقة في حياته، حتى كان عنده ثوبين، ثوب جديد وثوب قديم ليس له الأزرار مقطعة، ف نزع الثوب الجديد ولبس الثوب القديم وتصدق بالجديد. الآن نحن شو بنسوي؟ صدق بالقديم. إذا صدقنا، وأخذ الجديد وتصدق به لله، ثم ربط مكان الأزرار بشوك النخل، تعرف النخل الجديد مثل الشوك فيها من تحت، فربط مكان الأزرار بالشوك، شوك النخل. فنزل جبريل عليه السلام ويلبس ثوب ومخاط بشوك النخل مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الحال؟ ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: إن الله ألبس أهل السماء لباس أبو بكر رضي الله عنه. عمل محبوب إلى الله، مقبول عند الله، ما قدم ملايين دولارات، ما قدم أشياء كثيرة، ولكن قدم كل ما يملك من أجل الدين، من أجل الله جل جلاله. عرف مقصده، عرف أنه عبد لله، وهو ما يملك كله لله، ليس لنفسه ولا لأهله ولا لشهواته ولا للذاته. وهكذا عامة الصحابة فهموا هذا الفهم. جاء الضيف عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أبياته صلى الله عليه وسلم: ما عندكم من الطعام حتى نقر الضيف، نعش الضيف. تسع أبيات عند النبي صلى الله عليه وسلم كلها جاء الخبر منها: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء، ما عندنا شيء. بيوت من؟ سيد الخلق، أشرف الخلق، أحب الخلق إلى الله، أعز الخلق على الله، بيوت خاوية. قل سيد عائشة: والله يا ابن أختي لعروة بن الزبير، إنا لكنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاث أهلة في شهرين متتابعين ولم توقد نار في بيت من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما لا يطبخوا ولا يعملوا شاي ولا قهوة ولا عندهم شيء. فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء بس، ما عندهم طعام غير التمر والماء. سيد الخلق من شدة الجوع يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم. فلما ما وجد شيء يقر الضيف فيرغب الصحابة الكرام رضي الله عنهم، من يقري ضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يضيف الضيف؟ فقال واحد الأنصار: أنا يا رسول الله. هو ما يعرف شو عنده في البيت، فأخذه معه فجاء إلى الزوجة: ما عندك من الطعام يا زوجتي العزيزة؟ قالت: والله ما عندنا شيء، عندنا شوية طعام للأطفال بس، أنا وأنت ما لنا عشاء، عندي بس قوت صبياني. قال: علليهم حتى يناموا، ضعي لهم الماء على النار الحطب، وضعي شيء من الحجارة فيه حتى يطلع صوت أنه يطبخ، حتى يغفو وينعس وينام. ثم إذا ناموا تأتي بالطعام وتضعي أمام الضيف، فإذا بدأ الطعام تشاغلي بالسراج كأنك تصلحيه فأطفئيه، حتى ونوهم الضيف أننا نأكل معهم، حتى يأكل ضيف النبي صلى الله عليه وسلم ويشبع. الله أكبر، شو هذا يا أخوان؟ ما هذا الإيثار؟ ما هذا الإيثار؟ ففعلت هذه المرأة الصالحة الصابرة المجاهدة العارفة بالله جل جلاله، مش عارفة بالموضة ولا بالأزياء، كانت عارفة بالله جل جلاله، ففعلت ما قال زوجها وأكل الضيف، أطفأت السراج وأكل الضيف وأوهموها أنهم يأكلوا معه حتى شبع ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عاد في الصباح جاء هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشره فيقول له صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما، أي أنت وزوجتك مش أنت بس، لقد عجب أي فرح الله، لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. شو قدموا للضيف الله عليكم؟ سووا له خروف محشي ولا خروف مشوي ولا كب ني ولا صفيحة؟ شو سووا له؟ يمكن شيء بسيط، فتات خبز، كسرات خبز، أو شيء من التمر قليل، أو طعام بسيط، ولكن كان مقبول عند الله جل جلاله. القبول ليس بكثرة الأشياء، لكن بالنوعية والكيفية التي تعطى. فكان عمل مقبول عند الله جل جلاله من هذا البيت. ذلك جاء في الحديث: من تصدق بشق تمرة خالص لوجه الله نماها الله عز وجل حتى تكون مثل جبل أحد في ميزان حسناته يوم القيامة. ومن تصدق بجبل أحد ذهبا وفضة رياء وسمعة كانت هباء منثورا. لا تزن عند الله شيء. مرة عائشة رضي الله عنها وعندها ابن أختها ابن الزبير يطرق الباب فقير، فنظرت ما عندها شيء، فقالت عندي حبة عنب خذ أعطيها للجاد. قال يا خالة حبة من العنب؟ حبة عنب؟ قالت يا هذا أما تدري كم فيها من الذرات؟ والله عز وجل يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كم فيها من الذرات هذه؟ هذا يقين على الأجور والأعمال وبدون التكلف. هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا البساطة في الحياة بدون التكلف، الإكرام بالبساطة بقدر الاستطاعة ليس بالتكلف والتصنع. التكلف مزعج متعب مرهق. نبسط حياتنا، نبسط لباسنا، نبسط طعامنا. أطيب حياة على وجه الأرض حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أبسط حياة على وجه الأرض. شو كان فيه من المتاع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ حصير، فراش بسيط. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل الحرام. فمرة طوته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح شوي بالنوم، فطوته على طائين، فجاء النبي تكلم ونام واستغرق في النوم. فقام مزعوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاته القيام. يا عائشة ماذا فعلتي؟ حفصة، عفوا، يا حفصة ماذا فعلتي؟ قالت يا رسول الله ما فعلت شيء، بس أنا طويت هذا الفراش حتى ترتاح أنت وتتنعم وتنام. قال الله أكبر، هذا فتنني. كان مزعوج النبي صلى الله عليه وسلم من لين الفراش. كيف الآن أسر عندنا ما شاء الله طوابق. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، يعني أي حتى أذان الفجر، مش أصبح يعني للظهر ولا العصر، لا، حتى أذان الفجر. قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في أذني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله، فهموا مقصد حياتهم، فهموا مقصد خلقهم، قاموا على المقصد ففازوا ونجحوا في الدنيا والآخرة. رجالا ونساء قدموا لله. عندهم امتثال كامل لأمر الله عز وجل في حياتهم، لأنهم تيقنوا أن فوزهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة بامتثال أمر الله عز وجل وعلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتنافسوا في الآخرة، كانوا يتنافسوا في الآخرة. عمرو بن الجموح جاء زوجته، كان أعرج ومعذور، جاء زوجته تحرضه، قل له كل جاراتي أزواجهم شهداء وأنت جالس في البيت مثل النساء، كل هذه زوجة شهيد وهذه زوجة شهيد وهذه زوجة شهيد وهذه زوجة، وأنا فقط زوجي جالس في البيت مثل النساء. فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم لا تردني إلى أهلي، فخرج في سبيل الله حتى استشهد. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أريد أن أطع بعرجتي هذه الجنة. قال أنت معذور. قال لا يا رسول الله، أريد أن أطع بعرجتي هذه الجنة. عرفوا قيمة الجنة، عرفوا قيمة الدرجات عند الله عز وجل، وعرفوا تفاهة الدنيا وحقارة الدنيا. لذلك الإمام علي رضي الله عنه يصف أحد الصحابة قال لما صلى صلاة الفجر وانفتل عن يمينه فيقول آه من قلة الزاد وبعد السفر وحش الطريق، ويقول الدنيا إلي تغررتي، إلي تزينتي، إلي تشوفتي، هيهات هيهات غري غيري قد بتتك ثلاث، طلقها بالثلاث بلا رجع، قد بتتك ثلاث فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير أي عظيم. يقول آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحش الطريق. من يقول هذا الكلام؟ الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال يا علي أما ترضى أن يكون قصرك مقابل قصري في الجنة؟ وماذا يقول؟ آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن يا أخوان؟ خنساء رضي الله عنها في الجاهلية لما قتل أخوها ثلاث سنوات تبكي وبكت العرب كلهم بأشعارها برثائها على أخيها. من أغلى الأخ ولا الولد؟ من أغلى الأخ ولا الولد؟ الولد أغلى من الأخ. يوم القادسية جمعت أبنائها أربع شباب قالت والله إنكم لمن أم واحدة وأب واحد، ما خنت لكم أبا ولا خيبت لكم خالا، أغزو في سبيل الله ولا تجبن، أريد أن أدعى يوم القيامة بأم الشهداء، أغزو في سبيل الله ولا تجبن. أربع شباب خرجوا واستشهدوا، فجاء خبر قالت إن جئت معزيا فلا مرحبا بك وإن جئت مبشرا فمرحبا بك. ما تريد حد يعزيها بل يبشرها بشارة الجنة، بشارة الشهادة. فلما جاء وبشرها قال لهذا اليوم أرضعتهم وعند الله احتسبتهم، لهذا اليوم أرضعتهم وعند الله احتسبتهم. هكذا كانت عواطفهم، هكذا كانت أشواقهم للآخر، أشواقهم للجنة، لأنهم عرفوا الله عز وجل، عرفوا ما عند الله عز وجل من النعيم الدائم، عرفوا أن هذه الدنيا وقت قليل للامتحان والابتلاء، والآخرة هي دار العطاء والجزاء والسعادة الحقيقية. دنيا حياة وبعدها موت، هذه حياة بالله عليكم حياة اللي محكوم علينا كلنا بالإعدام فيها، ما في حد إلا محكوم عليه بالإعدام، محكوم عليه بالموت. جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها. الله عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارق. أي إنسان مهما تحبه إما أن يفارقك أو تفارقه، إما بتموت عنه أو بموت عنه، مين مكان يكون؟ عشانك ما تتعلق بالدنيا ولا بأشياء الدنيا ولا بأحوال الدنيا ولا بأهل الدنيا، لأنه لابد من الفراق في هذه الدنيا. هذه الدنيا دار الفراق وليست دار اللقاء. لذلك لا نعلق قلوبنا بالدنيا وأهلها، نعلق قلوبنا بالله جل جلاله وبالآخرة. هناك دار اللقاء، دار البقاء، دار السعادة، دار الخلود. عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس، هذا شرف المؤمن وهذه عزته في الدنيا. فالدنيا دار الفراق، دار المرض، دار الشيب، دار الموت، دار التعب، دار الكد، دار النصب، ولكن بالجنة حياة بلا موت لكم فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا. هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مجيء وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة. الله، نور، نور يتلألأ الجنة، مش ما في كهرباء وانقطعت كهرباء، نور يتلألأ. نور الجنة ليس بسبب الشمس، لا ضوء الشمس ولا ضوء القمر، ولكن من نور الله، من نور الله. والوجوه في الجنة تتنور بنور الله، والقلوب في الجنة تتنور بنور الله. المرأة الصالحة في الجنة تكون سيدة الحور العين بسبب صلاحها في الدنيا ومجاهدتها في الدنيا، وتعبت من أجل الدين في الدنيا، وضحت بفراق أولادها في الدنيا، وأنفقت في الدنيا من أجل الله عز وجل. فالله عز وجل يجعلها سيدة، سيدة الحور العين. سبعين من الحريات يمسكوا فقط يحملوا ذيل الثوب مثل العروس في الجنة، ويتناظرن نساء الدنيا والحريات فيقولوا الحريات نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن الراضيات فلا نضعن أبدا. فتقول عائشة رضي الله عنها فنرد عليهم ونقول نحن المصليات وما صليتن، ونحن الصائمات وما صمتن، ونحن المتصدقات وما تصدقتن. فتقول فنغلبهن. المرأة الصالحة أفضل عند الله عز وجل من الحور العين وأفضل من الملائكة. لذلك إخواني إخواتي الكرام، المرأة إذا تكون في بيئة صالحة تترقى بصفات الإيمان حتى تصل إلى درجة أفضل من الملائكة، وإذا تربى في بيئة فاسدة وبيئة سيئة والعياذ بالله تصبح يعني أسوأ من الشياطين. المرأة تتأثر بالخير والشر بالسرعة. إذا كيف نحافظ على نسائنا في البيئة الصالحة، في الصحبة الصالحة، في بيئة الإيمان، بيئة الرحمن، بيئة الدين، بيئة التقوى، بيئة العفة، بيئة الرضا. المرأة في الإسلام غالية، لا قيمة عظيمة. ما عرفت نفسها المسلمة الآن، المسلمة الآن أصبحت رخيصة. كنا راجعين من البرازيل فمرينا في مطار أبو ظبي وكنا نسينا شنطة صغيرة، فرحنا نسأل عنها، جينا على الكاونتر وجدنا نساء تنتين، واحدة لابسة لباس خليجي هكذا ثوب أسود وغطي راسها، وواحدة لابسة قصير جدا. تعجبنا حتى في البرازيل ما وجدنا هذا. فسألتها أنت مسلمة؟ قالت نعم. ليش؟ قلت لها مسلمة ليش عامل بحالك هيك؟ قالت لي شوفي شوفي تلا مسلمة يعني بقلبك لا إله إلا الله، ولا إله الله أغلى من السماوات والأرض. يعني إذا أنت بقلبك لا إله إلا الله يعني أنت أغلى من السماوات والأرض، وأفضل عند الله من السماوات والأرض، وأعظم عند الله من السماوات والأرض. ليش ترخصي نفسك بدأت تشد بالطنورة؟ وين تشدي؟ وين تروح شبر بده يصير متر يعني؟ مشكلة. المسلمة ما عرفت قدر نفسها، ما عرفت قيمة نفسها، فمن يذكرها؟ لذلك الله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله عز وجل ما أرسل نبي من النساء، ولكن الله عز وجل شرف نساء أمة النبي صلى الله عليه وسلم بنيابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما في مرأة في التاريخ أخذت هذا الدور إلا نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله شرفها أن تكون نائبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون نائبة النبي وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خديجة الكبرى رضي الله عنها مرأة في بيتها في حجابها، يجيء صديقاتها إليها فتدعوهم إلى الله. لماذا؟ لأنها نائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، استشعرت هذه المسؤولية. فجاءتها أم جميل فاطمة بنت الخطاب فدعتها إلى الله فأسلمت، قبلت دعوتها، كانت صديقتها وتحبها فقبلت دعوتها. وكانت فاطمة سبب في هداية من؟ عمر رضي الله عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي فتح العالم. الدول العظمى في زمانه تخشاه، وعمر رضي الله عنه وكل أعماله، وفاطمة في صحيفة أخته فاطمة، وفاطمة وأعمالها وأعمال عمر كلها في صحيفة من؟ صحيفة أمنا خديجة رضي الله عنها. وجاءت صديقة خديجة سعدة بنت قريظة رضي الله عنها خالة عثمان بن عفان، فدعتها إلى الله فقبلت دعوتها وأسلمت. ثم هي كانت شاعرة لبيبة، فبدأت تدعو ابن أختها عثمان رضي الله عنه بأشعارها حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إسلام. فاثنين من الخلفاء الراشدين وجميع أعمالهم وفتوحاتهم في صحيفة من؟ صحيفة أمنا خديجة رضي الله عنها، خديجة الكبرى رضي الله عنها وأرضاها، مرأة في بيتها في خماره. هكذا في هذا الزمان جدة الشيخ محمد الياس رحمة الله عليه الذي بدأ بهذا الجهد المبارك قبل 80 سنة تقريبا، مرأة عاقلة مؤمنة صالحة عائلة علماء وأصولهم يرجع إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أصول هذه العائلة يرجع إلى الصديق رضي الله عنه نسبه، وعايشين في الهند. فرأوا المسلمين خرج الدين من حياتهم، أصبحت حياتهم مثل الهندوس، فحزنت حزن شديد على هذا الحال، فجلست مع النساء في فرح وتقول انظروا حال المسلمين كيف خرج الدين من حياتهم، ما العمل، ماذا نفعل، كيف يرجع المسلمين إلى الله حتى الله عز وجل ينصرهم ويعزهم ويخرجوا من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة. على هذا الحال أين مصيرهم؟ حزينة متفكرة مهمومة. فقالوا في عالم فلاني اسمه محمد إسماعيل توفيت زوجته، قالت أنا أزوج بنتي من أجل الدين، بنتها صغيرة وهو كان رجل كبير. فأخبروه فقبل وزوجوها فولد هؤلاء الذرية الطيبة الصالحة الذي جاء عندهم فكر الدين وهم الدين. فكل هذه الأمم ملايين متحركين في العالم الآن بأنفسهم وأموالهم في صحيفة هذه المرأة، وهي ما يمكن ما تعرف تتكلم اللغة العربية. ولكن هذا الفكر كان مقبول عند الله، هذا الشيء اللي قدمت لله كان مقبول عند الله عز وجل. فهكذا أي مرأة في بيتها في حجابها تستطيع أن تقدم للدين وتعطي للدين ما لا يعطيه عظام الرجال. أعظم الرجال لا يستطيع أن يقدم ما تقدمه النساء. لذلك ما في شريعة ولا نظام في العالم أعطى للمرأة هذه الكرامة وهذا التقدير وهذه المكانة وهذه الدرجة العالية كما أعطاها الإسلام. لهذا المقصد نخرج في سبيل الله. المقصود من الخروج في سبيل الله إصلاح أنفسنا. يقول بعض الإخوة نخرج حتى للخارج لإصلاح ما في الداخل، لا نخرج لإصلاح الناس بس لإصلاح النفس. نحن محتاجين، لأن الله عز وجل تكفل لمن يجتهد للدين بالهداية، فقال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ما قال لنهدي بهم، لو لنهدي بهم كان مشكلة، الله بيهدي فينا وبتركنا بدون هداية نصيبة. فالهداية مضمونة لمن يجتهد للدين، غير مضمونة لمن لا يجتهد. ممكن الله عز وجل يجعلك أو يجعلك سبب في هداية كثير من الخلق، هذا يكون زيادة في الخير، هذا يعني يكون من من الله عز وجل تصدق علينا. ولكن أن يضمن لنا الله عز وجل الهداية والثبات هذا هو الأساس، أن يضمن لنا الرضا هذا هو الأساس. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيا إخواني أخواتي الكريمات، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة في شغلين في حياتهم الدنيا، إما يكون مهاجرين من أجل الدين أو يكون مناصرين لأهل الدين. فالذي يريد أن يفوز وينجح في هذه الدنيا وفي كل زمان وفي كل مكان لابد أن يعمل بهذول العملين، عمل الهجرة وعمل النصرة. إما نخرج في سبيل الله إلى العالم وإلى الناس ونحيي أوامر الله عز وجل فينا وفي الناس، وإما نستقبل الخارجين في سبيل الله في بيوتنا وفي مساجدنا ونخدمهم ونكرمهم حتى الله عز وجل يتقبلنا عنده. الله تقبل هذه المرأة وزوجها بطعام بسيط، طعام الصبيان. من منا ما عنده طعام يطعم الضيف يقر الضيف؟ من منا ما عنده طعام حتى يخرج في سبيل الله؟ أول جماعات خرج في سبيل الله ليس عندهم طعام والشراب، أكلوا أوراق الأشجار. لهذا أخواني أخواتي نريد الآن التشكيل، أن نستعد أن نخرج 4 شهور في سبيل الله. في كل سنة يكون عندنا خروج 4 شهور في سبيل الله، هذا أقل قليل ترتيب الصحابة ثلث العمر للدين، هذا أقل القليل. أعلى درجة مثل أبو بكر رضي الله عنه، العمر والوقت والحياة كلها للدين. الترتيب الثاني ترتيب عمر رضي الله عنه، نصف المال ونصف الوقت للدين. وعامة الصحابة الثلث، ثلث المال ثلث العمر ثلث للدين. كم نحن أنفقنا، كم أعطينا من وقتنا من مالنا من أشيائنا. فالآن ننوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت 10 حسنات، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت سيئة أو يغفر الله عز وجل. فنحن الآن ننوي، نظهر العاطفة المشاعر النيات الاستعداد لله عز وجل. من مستعد كل سنة 4 شهور؟ كلنا ننوي ونقول يا رب وفقنا. ومن النساء 40 يوم، إن شاء الله جميع النساء يستعدوا للخروج في سبيل الله في أقرب فرصة 40 يوم. نريد جماعات، العالم كله ينتظر العرب. عندنا جماعة من باكستان يقولوا جاء أجدادكم العرب الصحابة إلى أجدادنا كانوا يعبدوا البقر والحجر والأصنام، فدعوهم إلى الله ودخلوا في الإسلام، ويعني الحمد لله الله أنقذنا من النار، ولكن بقي كثير. ونحن جئنا إليكم الآن حتى تأتوا كما جاء أجدادكم إلينا نساءكم ورجالكم، حتى يدعو كثير ما زالوا يعبدوا البقر والحجر عندنا، فمن يدعوهم إلى الله؟ إن شاء الله أهل الشيخ أبو حمزة والشيخ خالد النور يقوموا بالتشكيل بارك الله فيكم، وبعد التشكيل ترسلوا الورقة حتى يكون الدعاء جزاكم الله خير. 40 يوم، ثم 10 أيام، ثم 3 أيام التشكيل. وبعد الصلاة إن شاء الله استراحة وإكرام بسيط، وساعة 12 تبدأ الأعمال مرة أخرى بارك الله فيكم. جزاكم الله خير.